تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل